ليس شرطا، ليس شرطا في صحة البيع أن يبيعه. لأن المقصود أن قلنا إباء في صحة مصلحة تحقيق مقصد، وهو أن يحصل على المستحق لهذه السنة، بل المستحق لهذه السنة. لو كان الحصول على هذا الثمن المستحق في غير السنة وما يأتي الإنسان سجارة كان يرى حاجة إليها أشد، ولكن ليس في السنة. يعلم أن هناك كثير من الكبير يحتاج مجموعة إلى الأرض، جنا Thank you. لهما في السماوات